منا إلا الفدا إلا الفدا. طب أعمل إيه ده ما فيش في قلبي غير الاشتياق اللي اشتياق ومش عايز لتكلمني وبتتهرب مني يا حبيبي حرام فهمني ما تسيبنيش احتار لو كنت غلطت حاسبني وراضية كمان تعاتبني انما تبعد وتسيبني يبقى بترميني في نار. مش عايز لتكلمني وبتتهرب مني يا حبيبي حرام فهمني ما تسيبنيش عايشين حبايب.